بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من عجائب الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأدب، باب كنية المشرك. وقال مسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن يريد ابن أبي طالب. إلا أن يريد ابن أبي طالب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. كنية المشرك، هل يسمى المشرك؟ وذكر هنا قطعة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إلا أن يريد ابن أبي طالب. هذه قطعة من حديث طويل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل على ابن أبي فاطم عليه السلام، فالنبي حزن بذلك وقال: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله يعني في بيت واحد. فقال: يعني إذا أراد أن يتزوج هذه الدرة بنت كان أبي جهل فليطلق فاطمة. الشاهد هنا أنه قال: إلا أن يريد ابن أبي طالب، وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات مشركا، وهذه كنية أبو طالب. نعم. أبو طالب كنية. نعم. هذا الحديث طويل شيخ. نعم. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية. فدكية. نصير مع الحديث فترة فترة. أسامة رضي الله تعالى عنه هو ابن متبنى النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد، وزيد هو متبنى النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، ثم زوج النبي زيدا مولاته أم أيمن وولد له أسامة، كان النبي يحبه حبا كثيرا جدا. الحديث هنا أن يعني النبي ركب حمارا هو كان خلفه أرزق أسامة خلفه وعليه قطيفة، قطيفة في الحمار يعني فدكية. قطيفة معروف في الخمس الذي يكون له أهداف يسمى قطيفة، وفدكية نسبة إلى فدك، وفدك بلدة يعني زراعية في قرب من خيبر، وكانت من مساكن اليهود ثم آلت إلى المسلمين يعني فينا، ويبدو أن كان عندهم يعني مصارع يصنعون النسيج. نعم. وأسامة وراءه. نعم. يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج. يعود سعد بن عبادة. نعم. في بني يعني حارث. نعم، في بني حارث كان ذهب ليعود هذا الأنصاري وكان خلفه رضي الله تعالى عنه. نعم. قبل وقعة بدر. قبل وقعة بدر. نعم. فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي. نعم. يعني هذه الحادثة وقعت قبل بدر، وقبل بدر لم يكن هناك منافقون، كان كفار في بدر والأمر مختلف، فعبد الله بن أبي بن سلول لم يسلم إلا بعد بدر، وكان على هذا الوقت مشكل النبي مر عليهم وفي المجلس فيه مسلمون وفيه مشركون، ناس اللي برضو من الأوس والقدر على شكلهم وناس مسلمون. نعم. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. نعم. مجلس هذا يضم أخلاط يعني كما قول مجلس اليونية، فيها مسلمين وفيها مشركين، فيها عبد اليهود كذلك. نعم. وفي المسلمين عبد الله بن رواحة. نعم، كان من المسلمين الذين في هذا المسجد في هذا الوقت عبد الله بن رواحة الأنصار رضي الله تعالى. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه. نعم. وقال لا تغبروا عن هنا. نعم. ده قال لي حمار الرسول لما مر على المجلس هذا، والدابة عندما تمشي في أرض مثربة أمي في لها غبار، يقول فلما قامت عجاجة الدابة هذه اللي هو الغبار التي يكون مشيها، جاء ابن عبد الله بن أبي خمر وجهه برداءه وقال لا تغبروا عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد الله بن أبي كان هو رأس الخزرج، وكان يعني يجمع له ليكون ملك، يتوج ملك على المدينة قبل بأس يعني مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينسدون له الخرز الذي يوضع التاج عليه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واسلم الناس من اوس واسلم الناس من الخزرج تركوا تتويج عبد الله بن ابي فشرخ بذلك، يعني صدر الغيظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلمه هذه وهي مشرك هذه نوع من يعني استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تغدروا عليه، يعني روح في الطريق فقط. نعم. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف. النبي سلم عليهم، وهذا في جواز السلام على مجلس فيه مشركين فيه مسلمون ومشركين، وقف عندهم يعني يعرفهم صلى الله عليه وسلم. نعم. فنزل فدعاهم الى الله وقرأ عليهم القرآن. نعم، نزل النبي دعاهم الى الله جميعا، مسلمين موجودين في مشركين في يهود، قرأ النبي عليهم يعني من القرآن، ادعوه الله تبارك وتعالى. نعم. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذن به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. هذا الخبيث قال هذا الكلام النبي، قال له يا أيها المرء، مر يعني رجل، وهذا يعني غاية استخارة، يعني ما خاطبه باسمه يا محمد او يا ابا القاسم، او طبعا هو لا يقول يا رسول الله لانه ليس مؤمن، انما قال له يا ايها المرء، كما نقول نحن يا رجال كذا. قال يعني ان هذا الكلام الذي تقوله يعني ما احسن ما تقول لو كان حقا، يعني لو كان كلامك هذا حق كان كلام زين، طبعا يعني هذا صانع في الكلام. ثم قال له فحدث يعني من أتاك ولا تغشنا به في مجالسنا. قال له اللي يعني تقص عليه هذا خليه، أما في مجالسنا لا تجينا، لا تغشنا بكلامك هذا في مجالسنا. نعم. قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. نعم. عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله تعالى قال بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجلسنا، قال تعال زورنا ابعدنا وتكلمنا فإننا نحب ذلك. فهذا كان حديث عنه. نعم. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساوون. طبعا عبد الله بن أبي وهو مشرك يعني قال ناس معه، وقام ناس مع عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وبدأوا يعني يسبوا بعضهم بعض، واليهود كذلك، اليهود طبعا مع المشركين يعني مناصرون لهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يخفضهم يعني يا جماعة لا تسكتوا، حتى سكتوا وفضوا يعني النزاع الذي بينهم. هذا الحديث يبين يعني كم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة، هذا من شدة الأذى، والأذى هذا ربما أنه لم يحصل له مثله في مكة، لكن حصل له هذا من الأذى حتى نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في المدينة أذى لعله أشد من الأذى الذي كان في مكة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة. ركب النبي دابته وراح إلى سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هو أيضا من سادات الخزرج، وهو من قوم عبد الله بن أبي، يعني نفس من الخزرج كلهم من قبيلة واحد. والنبي في الأساس كان ذاهب علشان يعود، يعني ذاهب ليعود هو عمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي. فالنبي أدبه وقصه صلى الله عليه وسلم، قال له: يا سعد، هل تسمع ما قال عبد الله أبو حباب؟ وأبو حباب هذا كنية الخبيث هذا اللي هو عبد الله بن أبي، والنبي سمع وما قال له فلان ولا قال له كذا، إنما قال له خبيث ما سمعت الذي قال. هذا حكى له النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذا وكذا، قال كذا وكذا، يعني حكى له النبي الذي قاله عبد الله بن أبي أنه قال في رواية إبي لعلنا نحن حمار، وأنه قال له: يعني يا أيها المرض لا تخشنا في مجالسنا بما نكره، من أتاك فحدث. قالوا: بقى في بيتك اللي يجيب حدث، أما تيجي في مجالسنا نحن نكره هذا فلا تأتي، فلا تأتي. اللهم صل وسلم. فقال سعد بن عبادة: أي رسول الله، بأبي أنت، اعفو عنك واصفح، هو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك. فقال يعني رسول الله طبعا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كان من أول الذين أسلم، وأسلم على يدي مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. فقال: يا رسول الله لا تعجل عليه، يعني أعلم عليه. قال له: فوالله الذي جاءك بالحق، إن أهل هذه البحرة بحر المدينة، ثم بحرة لانخفاضها يعني عن الأرض التي حولها، ثم بحيرة كذلك لكثرة المياه فيها، كانوا قد اصطلحوا على تكليفها كل أهل المدينة يعني، وكان كثرة في هذا يعني من أوس وخزرج اجتمعوا على أن يتوجوه ملكا على المدينة كلها، وإنه قد نسجوا له يعني جمعوا له، كانوا يعني ينظمون الخرز بيته وعصبوا بالعصابة، عصابة اللي هي صارت تدل العصابة خاصة تدل على أن هذا يعني ملك يعني. فلما جاءت يعني لما يعني أتى الله تبارك وتعالى بالحق الذي يعني أنزل عليه شرف الشرف، الشرف هو يعني يصير انحباس الماء في بلعوم الإنسان، والإنسان لما يكون مغطاس شيء يقوم خلاص يشرف يعني يحتبس الماء في بلعوم. كذلك فعل به ما رأيت، فلذلك هذا الذي فعل به ما رأيت، يقول هذا الذي فعل به ما رأيت إنه يعني يهين النبي ويسبه على هذا النحو ويستهزئ به، هو هذا أنه رأى أن النبي قد سلبه الملك، بدل من يكون هو الملك على يثرب كان النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يعني سارت إليه وتركت وتركته. فعافى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعافى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب، كما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب. طبعا الحديث هذا مستأخره الإمام البخاري في هذا الباب كتاب الأدب، يقول باب تسمية المشرك، فالنبي سماه هذه كنية لها، قال: ما سمعت ما قال أبو حباب، وأبو حباب كنية، ودائما الكنية تكون لتعظيم الإنسان، بدل الإنسان مثل تناديه اسمه يا إبراهيم أو يا سلمان أو يا فلان، لكن لما تقول يا أبو فلان يكون هذا تكريم، فالنبي كرمه وهو مشرك وقال: على ما سمعت ما قال أبو فلان أبو حباب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى، يصبرون على الأذى، أنه في هذا الوقت يعني ما أمروا بقتلهم وقتالهم، وجاء بعد ذلك الأمر بالإغلاظ عليهم، يعني أن يجاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم وما هو بجهنم وبئس المصير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت عفى عنه وسامحه. نعم. قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هنا يشير يعني إلى هذه الآية، لأن يعني هذا الأذى مستمر، والنبي أوذي بهذا، أوذي من أهل الكتاب وأوذي من المشركين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. فأمر بالعفو والصفح عنهم مع إساءتهم للمسلم. نعم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم. نعم، يتأول في العفو عنهم. التأول هنا اللي هو أنه يحقق أمر الله تبارك وتعالى يعني في الآية. نعم. حتى أذن له فيهم. حتى أذن له فيهم بعد يعني قتل والقتال والغلظ عليه. نعم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة العوثان: هذا أمر قد توجه. نعم. يقول ظل هذا الأمر، يعني النبي يعني يهان هذه الإهانة من هؤلاء المشركين ومن اليهود، إلى أن غزا النبي بدر وقتل ثراتهم قريش 70 وأسر 70 وأتوا بهم أسرى يعني إلى المدينة. فطبعا دولاك يعني فاصل. وقال عبد الله بن أبي: أرى أن هذا أمرا قد توجه، يعني أمر الرسول إنه قد توجه، يعني أصبح وجيها بقوة ودخل في الإسلام. فدخلوا بعد ذلك في الإسلام مضمرين النفاق، مضمرين النفاق. وذلك لما رأوا أن المسلمين يعني المسلمين يوقعوا الهزيمة بأكبر قبيلة لها مكانة وتعظيم في الجزيرة العربية كلها قريش، وفيها يعني أشداؤها وأبطالها، فيوقع النبي فيهم هذه الهزيمة، يفعل فيهم هذا الصنيع. قال خلاص، قال أرى أن هذا أمر قد توجه، دخلوا في الإسلام. نعم. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. حاصل، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث صحيح. نحن بعد حديث إن شاء الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوان، حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فأنه كان يحوطك ويقبض عليك أو لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم. هذا عباس بن المطلب، العباس بن طارق عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: هل نفعت عمك أبا طالب شيء؟ فإنه كان يحوطك يا راعي. يعني يقول: أنت استطعت أن تنفعه بشيء؟ فإن أبو طالب يقول له: كان يحوطك. يعني هو في مكة ويرعاه. قال بيد، لأنه النبي تربى في بيت أبي طالب وضمه إلى أولاده بعد وفاة أبو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي: نعم، إن الله قد نقله بي من مكان في النار يعني إلى مكان آخر، لا في ضحضاح من النار. ضحضاح، أصل الضحضاح هو الماء الخليل الذي يغطي الكعبين مثلا، يعني نار إلى الكعبين. ولولا يعني لولا شفاعة النبي لكان الدرك الأسفل من النار، لكان من المشركين في ترك الأسفل من النار. فشفاعة النبي نفعته في تخفيف العذاب عنه يوم القيامة، نفعت أبا طالب في تخفيف العذاب عنه. لكن معلوم أن هذا العذاب كذلك من يعذبه فإنه يظن أنه أشد الناس عذابا، كما قال النبي: إن أهون أهل النار عذابا من يوضع في أخمص قدمه أو قدميه جمرتان يغلي منهما دماغ، هو أهون أهل النار عذابا، ولكنه يظن أنه أشد عذابا. فهذا عذاب، العذاب درجات، لكن أدنى درجات العذاب لا توصف من شدتها. طيب يصف الإنسان يتخيل هذا، في جمرتين متخذتين دائما، وإنسان واقف عليهم دائما لا يفتك عنهم، هذا أشد العذاب، هذا أشد العذاب، لكنه يظن أن هذا هو يعني أعظم العذاب وهو أهون العذاب. والشاهد في الحديث هنا أن العباس قال أبو طالب فتى كني، وهي كنية هي عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل باب في هل يكنى المشرك، يعني هل يجوز تكنية المشرك يسمي أبو فلان أبو فلان أبو فلان. وهذه الأحاديث كلها التي ساقها هنا في مشركين كناه النبي صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك خير. الحمد لله.